يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه فيما عنون له الإمام النووي بقوله الكشف عن معايب رواة الحديث، قال رحمه الله تعالى: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وهذا محل الاستدلال، يعني إن هؤلاء الأئمة يحيى بن معين وشيخه حجاج وابن أبي ذئب وكلهم من أئمة الحديث رووا عن شرحبيل ابن سعد، لكن بينوا حاله. وقوله وكان متهما يعني بالكذب في حديث الناس. وهذا يدلنا على أن الرواية عن الضعفاء ليست ممنوعة، لكن بعض أهل العلم كان يلتزم فلا يروي عن ضعيف، وهذا يعد من خصائص هؤلاء الذين امتنعوا عن الرواية عن الضعفاء. وقد عرفنا منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد مر بنا في درس البارحة أنه لما سئل عن راو فقال: هل رأيته في كتبي؟ قيل له: لا. قال: لو رأيته، لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فهو يدلنا على أنه ما كان يروي إلا عن الثقات. ولا شك إن الاقتصار في الرواية عن الثقات تعتبر مرحلة عالية جدا، لأن الرواية ونقل الخبر عن الثقة أولى، لكن لو نقل عن غير الثقة فهذا لا يعد جرحا ولا يعد قدحا في الراوي والناقل، لا سيما إذا التزم الراوي أو الناقل ببيان حال المروي عنه، كما هو الشأن فيما مر بنا ممن حدث عن الحارث الأعور وغيرهم وبينوا أحوالهم، وكما هو الحال في رواية ابن أبي ذئب عن هذا الراوي الذي قال إنه متهم شرحبيل ابن سعد. ولو نظرنا إلى صنيع أهل العلم من أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أصحاب الكتب الستة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإن منهم من اقتصر على الرواية أو من اقتصر على الرواية عن الثقات والتزم ذلك في كتابه، وهؤلاء الإمام البخاري والإمام مسلم، ويمكن أن يمثل أيضا بالإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. لكن قد يقال إن في بعض الكتب كما عيب على مسلم رحمه الله أنه روى عن بعض من تكلم فيه وعن بعض من ضعف، إلا أن أهل العلم أجابوا إجابة سديدة في الرد على هذه الدعوة، بأن هؤلاء الذين ضعفوا هم في نظر الإمام مسلم من الثقات. رواية الإمام مسلم تعد توثيقا لهم، وإذا كان الإمام رحمه الله وثقهم وجرحهم غيره فهنا يركن إلى مسألة الترجيح من غير أقوال هؤلاء، يعني من غير قول الموثقين ومن غير قول المرجحين. فقد وضع أهل العلم قواعد في الترجيح، فقالوا إذا طعن في راو أو تكلم فيه ووثقه آخرون فلا ينبغي لنا أن نهمل رأي الموثقين، ولا ينبغي لنا أيضا أن نغفل قول من جرح، لكن ننظر هل الذين جرحوا فسروا تجريحهم وبينوا موجبه، وهل هذا التفسير يعني له اعتبار وله مكانته أو لا. فإن فسروا ترجيحهم، فإن فسروا تجريحهم وكانت هذا التفسير له اعتبار يتعلق بالرواية يقدم على التوثيق. أما إذا كان التفسير أما إذا كان التجريح مبهما، يعني لم يفسر، مجرد أن يقول الراوي إنه ضعيف أو إنه ليس بثقة ولم يبين موجب هذا التجريح، فعندئذ لا يلتفت إلى التجريح ويعمل بالتوثيق، لأن الموثق مع عدم التفسير عنده علم يزيد على المجرح. أما إذا فسر المجرح تجريحه فتفسيره يدل على أن له علما زائدا عن علم الموثق، فيركن إليه ويقدم. لكن بقية أهل الكتب يعني الستة رووا عن الثقات وعن غير الثقات، رووا عن الثقات وعن غير الثقات، والعلماء إنما اعتبروا فعلهم لا حرج فيه، لأنهم قد كشفوا وبينوا الأسانيد، بينوا الأسانيد ورووا بالأسانيد، ولذلك وضع أهل العلم قاعدة وهي أن من أسند فقد أحال، وأن من أرسل فقد تكفل. يعني من روى من غير إسناد روايته تتضمن التصحيح وتتضمن أنه يتحمل توثيق هؤلاء الرواة الذين أسقطهم. أما من روى بإسناد فكأنه يقول هذا السند، ولينظر أهل العلم في رواته، فإن كانوا ثقات فليقبلوا الخبر، وإن وجدوا غير ذلك فليردوه. وهذا معنى قولهم من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل. لكن لو نظرنا مثلا إلى صنيع الإمام الترمذي رحمه الله فإنه أتبع كل حديث رواه ببيان مكانته ودرجته، فإن كان الرواة فيهم من تكلم فيه يشير إلى ذلك، وهذه تعد مزية لكتاب الإمام الترمذي لا يشركه غيره من الكتب أو من المؤلفين في هذه الكتب، بخلاف صنيع الإمام ابن ماجه رحمه الله فإنه روى، بل إن كثير من أهل العلم حكموا على ما تفرد به ابن ماجه بأنه في الغالب ضعيف، وذلك لأنه عمل بهذه القاعدة حيث اكتفى بذكر الأسانيد. وما نريد أن ننتهي إليه في هذه القضية هي أن السلف رحمهم الله اعتادوا أن يرووا، فإن كان يعني يرووا عن الضعيف وعن غير الضعيف، والرواية عن الضعفاء لا تعتبر قدحا في من يروي. وإذا اقتصر الراوي على الرواية عن الثقات فهذا يعني منهج له وأسلوب له، استأثر به واختاره لنفسه، ويعتبر هذا أيضا من المزايا. ولذلك تميزت كتب الصحيح كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم على غيرها من الكتب، لأن أصحابها التزموا رواية الصحيح. وهكذا صنع الإمام مالك رحمه الله، حيث إنه أعطانا هذه القاعدة وهي: انظروا إذا رأيتم الرجل له ذكر في كتبي فمعنى أنه ثقة، وإن لم يكن له ذكر فينظر في شأنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يعني عبد الله بن المبارك يقول: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. وهذا إنما هو من شدة حرصه رحمه الله على أن يلقى عبد الله بن محرر، ذلك لأن عبد الله بن محرر له روايات يرويها، وقد اشتهر حاله بين أهل العلم. وظن ابن المبارك رحمه الله أن عبد الله بن محرر من العلماء الذين يسعى إليهم في تلقي العلم، لكنه بعد أن خبره ووقف على رواياته وعلم شأنه تبين له أنه ليس أهلا للرواية، فكأنه ندم أنه لقيه وأنه أخذ عنه. ولهذا ذكر هذه المسألة يعني التي تدل في أول الأمر على إعجابه الشديد بعبد الله بن محرر، ثم إنه لما وقف على روايته وتبين له وتكشف له موقفه وعدم ضبطه وعدم ثقته وأنه رمي بالكذب والوضع في الحديث، ندم على هذا اللقاء، وعبر عن هذا بقوله: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن ألقى عبد الله بن محرر، يقول: لسألت الله جل وعلا أن يؤخر دخولي الجنة حتى ألقى عبد الله، يعني لكي يجمع بين الفضلين، وساوى لقاء عبد الله بن محرر بدخول الجنة، لما في كل منهما من فضل، ولما في كل منهما يعني من عناية واهتمام من المسلم. لكن بعد أن لقي عبد الله بن محرر ورأى حاله وشأنه ندم على ذلك وتمنى أنه لم يلقه. قال: ثم أدخل الجنة فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. كانت بعرة، والبعرة معروف هي رجيع البهائم، رجيع البهائم الواحدة منها تسمى بالبعرة. فكأنه يقول: إني بعد أن لقيت عبد الله ابن محرر لو وازنته وساويته بالبعرة لكانت البعرة أفضل منه. وهذا القول كما مر بنا وكررناه مرارا أنه لا يعد من الغيبة لأن له ارتباط برواية الحديث، ولأن الغرض من هذا التجريح هو بيان حال الراوي من حيث الرواية، ولم يتكلم في عبد الله بن محرر من حيث صلاحه وطاعته وعبادته أو من حيث كرمه وسجاياه، وإنما تناول ما يتعلق بالرواية لأنه وجد أنه ليس معدنا لأن ينقل أو ينقل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، وهذا الدين ينبغي أن ينقل بمعدن صحيح وبمعدن نفيس وبمعدن أهل أن يكون ناقلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يترك نقل الخبر والحديث والدين لإنسان ليس أهلا لذلك فلا شك أن هذا يطعن في هذا المنقول. ولذلك أهل العلم إذا كان الناقل من أمثال هذا الراوي يعني مطعون في عدالته حيث إنه رمي بالكذب فإنهم يتبرؤون من كل ما يرويه ولا يقبلونه ولا يأخذون منه، وإن روي من وجوه أخرى صحيحة فإنهم يقتصرون على الوجوه الصحيحة والروايات الثابتة ولا يعتبرون بهذه الرواية سواء وافقت أو خالفت. بل إن ذكر الرواية من هذه الطريق يعدونها موضوعة، يعدونها مكذوبة لأنها جاءت من مصدر يحمل صاحبه الكذب. قال كانت بعرة أحب إلي منه. قال وحدثني الفضل بن سهل، والقائل هو الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا وليد بن صالح قال قال قال عبيد الله بن عمرو قال قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي. وهذا في الحقيقة يذكره أهل العلم ويضربون به المثل في أن علماء الحديث وحملة الرواية والنقاد والأئمة ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم فيما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يسوون بين القريب والبعيد وبين الحبيب والبغيض. ما دام هذا الراوي ليس بثقة فلا يروون عنه، بل ينصح بعضهم بعضا بترك الرواية عنه وإن كان قريبا، بترك الرواية عنه وإن كان قريبا. وهذه يعني مسائل جرت ووقعت لدى المحدثين، من ذلك أن بعض أهل العلم وأظنه يحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله جاء إلى علي بن المديني وأراد أن يسمع منه، فسأله عن أبيه، سأله عن أبيه فقال رحمه الله إن الأمر دين، إن الأمر دين، لا تروا عن أبي، لا تأخذوا عن أبي. ولذلك قال يحيى بن معين له حدثنا لكن لا تحدثنا عن أبيك. وهذه صورة أيضا، وهي أن زيد بن أبي أنيسة يقول لهم لا تأخذوا عن أخي، لأن أخاه كان ممن طعن فيه، والمراد بأخيه هو يحيى بن أبي أنيسة كما بينه في الرواية الثانية حيث قال رحمه الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو، يعني الذي روى عن زيد بن أبي أنيسة في الرواية السابقة، قال كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. فكأنه بين ما أراده زيد بن أبي أنيسة حيث حذر من الرواية عن أخيه، فبين الموجب لهذا التحذير، يعني إنه كان كذابا. والكذاب عند علماء الحديث إما أن يكون قد وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ادعى سماع من لم يسمعه من شيوخه، أو أنه قلب الرواية بأن تكون الرواية عن صحابي فيجعلها عن صحابي آخر. كل هذه أوصاف يعني تبرر أن يحكم عليه بالكذب. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد، يعني السبخي، عند أيوب، ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس بصاحب حديث، يعني إن فرقدا لا ينبغي أن يحمل منه الحديث، ليس بصاحب حديث. هذا رجل رأي ورجل فقه وليس من رواة الحديث، هذا ما قصده، كأنه ضعفه في الرواية. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال ذكر عنده، يعني عند يحيى بن سعيد القطان، محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، أي قال إنه لا يصلح للرواية. فقيل ليحيى أضعف من يعقوب ابن عطاء، يعني هل محمد بن عبد الله أضعف من يعقوب ابن عطاء؟ قال نعم. ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، يعني من كثرة وشدة ضعفه، وهذا ربما كان كناية عن رميه بالكذب، لأن الراوي إذا عرف واشتهر بين الرواة بأنه يكذب يتجنبون الرواية عنه ولا ويتواصون بعدم الرواية عنه ولا يروي عنه أحد، لا قليلا ولا كثير. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان هذا من أئمة علماء الجرح والتعديل، قال ضعف سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى بن موسى بن دينار، وقال في يحيى بن موسى بن دينار حديثه ريح، ومعنى حديثه ريح يعني حديثه شبه الريح لا يضبط، بمعنى أنه لا شيء. قال وضعف موسى ابن دهقان، وضعف عيسى بن أبي عيسى المدني. ولا يستغرب من يحيى بن سعيد القطان ذلك، لأنه إمام في الجرح والتعديل، قد خبر الرواة وعرف مروياتهم وكشف عن عللهم. قال وسمعت الحسن ابن عيسى يقول قال ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، أي تجنبها ولا تكتبها، وهؤلاء الثلاثة من شيوخ جرير، وذلك لأنهم خبروا حديث جرير وعرفوا صحيحه وضعيفه. قال: لا تكتب حديث عبيدة بن معتب السري، لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب، هذا أحدهم، والسري ابن إسماعيل وهذا الثاني، ومحمد بن سالم وهذا هو الثالث. ثم قال مسلم رحمه الله: قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواية الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره. وعلى استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل، وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا قال لما فيه من الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو نهي أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، يعني فهي دين. ولذلك ينبغي أن يقتصر في الرواية على الثقات، لأننا إذا روينا عن الضعفاء تساهلنا، وربما أدخلنا في دين الله ما ليس منه، وربما عمل العبد بعبادة وطاعة ذكرت في هذا الخبر وهو يظن أنها من دين الله، والواقع أنها ليست من الدين، لأن الراوي عندما روى أخطأ فيما رواه به. قال: فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره مما جهل معرفته كان آثما بفعله. وهذا هو الحكم الذي توصل إليه الإمام مسلم، يعني من أن الرواية عن الضعفاء مع عدم تبيين ضعفهم وكشف حالهم تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء وإلى الوقوع في المحظورات، ولا شك أن الوقوع في المحظورات والوقوع في الأخطاء إثم على من فعله، لأنه لم ينصح لله جل وعلا، ولم ينصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينصح لأمته، بل يعد غاشا لهم، حيث حملهم على فعل ما ليس بدين على اعتبار أنه دين، وفعل ما ليس بطاعة على اعتبار أنه طاعة، وربما حملهم ما يرويه هؤلاء الضعفاء على أن يتركوا أمرا مستساغا مشروعا بدعوى أنه جاء في الشرع ما يمنع منه وما ينهى عنه. ولذلك قال: كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، يعني يعمل بها، فيكون قد عمل ببدعة، ويكون قد وقع في خطأ، ويكون قد تعبد الله تعالى بما لم يشرع، أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب، يعني مما كذب به على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما ليس بثقة. وهذه نقطة أيضا الإمام مسلم رحمه الله يعني يقررها، وهي من الأمور الجيدة ومن المسائل التي ينبغي أن توضح للناس. يقول: لو استعرضنا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار صحيحة لوجدنا هذه الأخبار كافية ولله الحمد في أن يتعبد الإنسان بها ربه، وفي أن يطيع الإنسان بها خالقه، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من خير إلا وأرشد الأمة إليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. ولذلك كان دينه كاملا، وكان شريعته شريعة تامة، وهم ليسوا بحاجة إلى ما زيده وإلى ما كذبه وإلى ما اختلقه الوضاعون والكذابون، بل إن ما وضعه الوضاعون والكذابون فيه خطر عظيم على الناس، لأن هؤلاء الكذابين عندما وضعوا الأحاديث بزعمهم أنها زيادة في العبادة وأنها فيها مصلحة للناس، هؤلاء نسوا أن صنيعهم هذا فيه إحساس وفيه يعني إقناع بأن دين الله ناقص، وأنهم هم الذين يكملون بما يتزيدون به على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المبدأ لا شك أنه يتناقض مع دين الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى صرح وبين ووضح أنه أكمل دينه، وأنه لا يقبل غير دينه، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء الذين يضعون الأحاديث سواء في الفضائل أو في المناقب أو في الترغيب والترهيب، كلهم يدعي أن دين الله ناقص، وأنهم يكملون ويستدركون على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يروا أنه نقص في دينهم. وهذا لا شك إنه من أخطر القضايا، بل إن الاعتقاد في ذلك يخرج صاحبه عن الملة. ولهذا قال رحمه الله: مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع، ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث، يعني الأحاديث المروية عن الضعفاء والمروية عن الكذابين، من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر. وهذه أيضا نقطة أشار إليها الإمام مسلم، يعني يقول: ما يذهب ولا يلجأ إلى الروايات الضعيفة والروايات المنكرة والروايات الموضوعة إلا من يريد أن يلفت النظر إليه، ويريد أن يظهر نفسه بين رواة الحديث بأنه يحمل روايات كثيرة، وأن محفوظاته روايات كثيرة، وأنه يريد أن يستكثر بهذا الصنيع على غيره من أقرانه وزملائه، ولا شك إن الاستكثار بذلك يضر بصاحبه فضلا عن أن يعني يحسن إليه، لأنه غثاء كغثاء السيل، ولأنه روايات لا فائدة منها، بل إنها قد تؤدي إلى أن يتشكك الإنسان فيما صح، وإلى أن يخلط بين ما صح وما لم يصح، بل ربما غلب عليه العمل بما لم يصح، وفي هذا مخالفة لشريعة الله جل وعلا، ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، ومخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن بلغ ما سمعه وأداه مما تيقن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث يؤكد أنه لا ينبغي للإنسان أن يروي إلا ما تلقاه عن الثقات، ووثق في من رووا له، حتى لا يكون متزيدا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له، يعني لأنه يأثم بدلا من أن يؤجر، فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم، لأنه ما أدرك وما فهم الغرض والهدف من الرواية، إذ الغرض من ذلك نقل دين الله الذي استحفظنا الله إياه، وكان علينا أن نحرص كل الحرص على حفظه وضبطه وأدائه كما تلقيناه. أما الركون إلى الكتب التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة أخذها بزعم وبدعوى أننا نفترض أنها صحت، وهذا من الخطأ، لأن علماء الحديث يقولون يعني لهم ثلاثة مذاهب أو مذهبان في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هم يوجبون الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الراوي ثقة، ما دام صحت الرواية عن النبي فيتعين على الراوي أن يبلغ، كما سمعنا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. أما إذا كانت الرواية عن غير الصحيح، كانت الرواية غير صحيحة ومنسوبة إلى الضعفاء، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يتجوز روايتها، وإهمالها يؤدي إلى قتلها وموتها. وبعضهم وقف موقفا وسطا فقال: ننظر، إن كان الضعف شديد بأن كان الراوي متهم أو منكر أو مطعون في عدالته بكثرة خطئه، فهذا هو الذي لا تجوز رواية حديثه. أما إذا كان ضعفه منجبرا بأن أثر عنه شيء من الخطأ، وأن غالب رواياته سليمة من الخطأ، فمثل هذا قالوا تجوز رواية حديثه بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، بل يكون الضعف منجبرا. والشرط الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل من أصول الدين بحيث لا يتعارض مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، بل يكون منضويا تحت هذه الشريعة، تحت أصول هذه الشريعة. والثالث أننا إن عملنا به نعمل به على سبيل الاحتياط لا على أنه أصل، يعمل به على سبيل الاحتياط لا على أنه أصل. ومعنى أن يعمل به على سبيل الاحتياط يعني تتم لفعل واجب زيادة على فعل الواجب نعمله ونحن نفترض أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح غيره، وإن وجدنا غيره أصح عملنا بما هو أصح وقدمنا الأصح، فإن لم يوجد في الباب غيره عملناه على سبيل الاحتياط. هذا ما بنى عليه أهل العلم العمل بالحديث الضعيف، وقالوا إنه يعمل في هذه الدائرة. الأمر الأول أن لا يكون الحديث ضعفه شديدا، الثاني أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، الثالث أن يعمل به على سبيل الاحتياط. أما أن يؤخذ أصل ويعتبر حكم مستقل ويعمل به ويترك ما خالفه فهذا قد يؤدي إلى البعد عن العمل بالشريعة الإسلامية.